السؤال الخامس يقول السائل: ماذا تعرفون عن الشيخ عثمان السالمي؟ الشيخ عثمان السالمي من خيار طلبة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، الشيخ مقبل، ولكنه ظل في الآونة الأخيرة اتبع محمد الإمام صاحب معبر الذي تصالح مع الحوثيين، فسار الشيخ عثمان خلفه، بل جاء إلى الرياض واجتمع بالشيخ الفوزان وحاول إخراج من الشيخ الفوزان كلام يدل على رضاه عن محمد الإمام، والشيخ الفوزان بين ذلك في لقائه مع الشيخ عبدالله الضفيري أنه لم يقرهم على ذلك، وقال: إني لا أقر مصالحة مع الرفضة ومع هؤلاء الذين تحالفوا مع إيران وحاربوا أهل السنة. فالرجل كما تعلمون الفتنة الآن واقعة في اليمن، فهناك من تحزب وتعصب لمحمد الإمام ومنهم عثمان السالمي، نسأل الله أن يهدينا ويهديه.